أما بعد أيها الإخوة الكرام، ربما رأينا جميعا انتهاء الحجاج ضيوف الرحمن من حجهم، هذا الحج العظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله وحث عليه، والذي دعا إبراهيم عليه السلام الناس إلى المقدم إليه بأمر ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأمر الله تعالى المؤمنين بالحج، فرأيناهم قد حجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هؤلاء الحجاج الذين رأيناهم في منى كالأمواج، ورأيناهم في عرفات عرفات يرفعون أكفهم إلى الله تعالى داعين مستجيرين، ورأيناهم يرمون الجمرات، ثم رأيناهم يطوفون بالبيت الحرام وقد تعلقت قلوبهم به. هؤلاء الحجاج أمرهم الله تعالى بالحج، فتركوا أهلهم وديارهم وأموالهم ثم أقبلوا إلى الحج. وكان الناس منذ الجاهلية من قبل الإسلام يفرحون بهؤلاء الحجاج، وكانت العرب تعظم قريشا لأنها تسكن في البلد الحرام، وهي التي تكرم هؤلاء الحجاج. إذا جاءوا فهم يحتاجون إلى طعام، يحتاجون إلى سكن، يحتاجون إلى خيام، يحتاجون إلى سقاية، ربما احتاجوا أيضا إلى علاج، يحتاجون إلى حماية، إلى غير ذلك مما يحتاجون إليه. فكانت قريش تحرص على أن تنال الشرف وأن تظفر بالعز بين العرب بالاهتمام بهم. كان عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الحجاج يحمل القرب على ظهره ويأتي بالماء من الآبار البعيدة ثم يسكبها في حياض من أدم، كانوا يصنعون حياضا آنية كبيرة من أدم من جلد يضعونها قريبا من الكعبة لأجل أن يشرب منها الحجاج، فكان يحملها على ظهره وهو من أشراف قريش، يحملها على ظهره ليسكب الماء فيها حتى يشرب منه الحجاج. هذا في أيام الجاهلية. ثم جاء ابنه هاشم بعد ذلك وصار يصرع مثل هذا مفتخرا به، ويقولون فينا السقاية، يعني نحن الذين نسقي الحجاج. ثم لما مات هاشم جاء ابنه عبد المطلب فصار يصرع مثل ذلك، فلما كبرت زمزم وصار الناس يشربون منها صار عبد المطلب يشتري الزبيب ويلقيه في زمزم لأجل أن تزداد حلاوة ليشرب منها الناس. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على كل من يهتم بالحجاج ومن يعتني بهم ومن يقوم على سقايتهم أو طعامهم أو شرابهم. ولذلك لما قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا لما فتح مكة كبر ثلاثا، قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل مأثرة من مآثر الجاهلية، يعني كل ما كان يتفاخر به أهل الجاهلية، كل مأثرة من مآثر الجاهلية موضوعة تحت قدمي من دم أو مال. ثم قال: إلا السقاية، يعني إلا ما كان من سقاية الحجاج ومن سدانة البيت، يعني من العناية والخدمة عند البيت من تنظيف الحرم والعناية به إلى غير ذلك. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أقبل في الحج ليشرب من زمزم أقبل صلوات ربي وسلامه عليه، وكان العباس ابن عبد المطلب وفيهم السقاية، سقاية الحجاج يتفاخرون بها وكفى بها عزا وشرفا، كان هو الذي يسقي الحجاج على شرف العباس وهو الذي يسقي الحجاج. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: اسقني. فقال العباس لابنه الفضل: يا الفضل، امضي إلى أمك فأحضر منها شرابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أحضر من عندها ماء من ماء زمزم مما حملناه إلى البيت قبل أن يغمس الناس أيديهم في الماء. وذلك أن بعض الناس يأتي ويغترف بيده من الحجاج، فهو قد عزل ماء نظيفا قبل أن تخوض أيدي الناس فيه. قال: امضي يا فضل إلى أمك فأحضر منها شرابا ليشرب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقني. قال يا رسول الله إن أيدي الناس تخوض فيه، قال اسقني، قال فحمل منه ماء وسقى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تحرك عليه الصلاة والسلام وإذا هم يسقون الناس عند زمزم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اعملوا فإنكم على عمل صالح. اعملوا، يعني هذه السقاية وخدمة الحجاج شرف. اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: والله لولا أن يغلبكم الناس لوضعت هذا الحبل على هذه، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عاتقه، يعني لولا أن أساعدكم فأحمل معكم الماء فيراني الناس أفعل فيقبلون جميعا ويهزمون ليستنوا بسنتي في الحج فيصبح كل الناس يسقون فتذهب منكم هذه الوظيفة. قال: لولا أن يغلبكم الناس، يعني أن يزاحموكم وينتزعوا منكم هذا الشرف، لولا أن يغلبكم الناس لوضعت هذا الحبل على هذا العاتق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان: الغازي والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا، وفد الله دعاهم فأجابوا. هؤلاء الحجاج أيها الإخوة الكرام رأيناهم أقبلوا، وإذا خيامهم في منى جاهزة وإذا هي مكيفة، أقبلوا وإذا الحمامات مليئة بالماء. وأنتم تعلمون أن مكة ليس فيها أنهار وليس فيها آبار قريبة يغترف منها الماء، إنما هذا الماء يحضر من مسافات بعيدة لأجل هذه الملايين التي تأتي خلال فترة قليلة وتستعمل كميات هائلة من المياه. ونرى هذه الدورات من المياه، نرى هذه المستشفيات، كل هذه جهود ينبغي أن يفرح بها من فعلها. ولئن كانت قريش تفرح بسقاية الحجاج حرصا على الشرف والعز بين الناس وعلى أن يذكروا فيشكروا، فإننا اليوم على الإسلام نفرح بخدمة هؤلاء الضيوف الذين خدمتهم هي قربة إلى الله تعالى. ولقد شرف الله تعالى بلادنا المملكة أن نالت شرف خدمة هؤلاء الحجاج. وإذا كان عبد مناف يحضر الماء على ظهره لأجل أن يملأ حياضا صغيرة عند الكعبة ويمدحه الناس بهذا، فانظروا اليوم كم يحضر من مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه لأجل أن يتوضأ بها الحجاج وأن يغتسلوا بها، وكم يحضر من المياه الصالحة للشرب أيضا، كم من الناقلات التي تستعمل، وكم من الموظفين. هل تعلم أن هناك أكثر من 300,000 موظف يعمل فقط في فترة الحج لخدمة هؤلاء الحجاج؟ هذا يعمل في الأمن، وذاك يعمل في التمريض، وهذا يعمل في الطب، وذاك يعمل في الهندسة، وهذا يعمل في الاتصالات، وهذا يعمل في النظافة. فعندما يجتمع عندك هذه الأعداد الكبيرة الذين اختلفوا في طبائعهم وأعمارهم وعلمهم، هم ليسوا كما يجتمع أحيانا في مهرجانات الرياضية أو غيرها تجتمع أعداد، لكنهم متقاربون في الغالب في العمر والمفهوم. هؤلاء أقبلوا من كل فرج عميق، أقبلوا رجالا ونساء، منهم المريض، منهم المرأة الحامل، منهم الصبي الصغير، منهم الرضيع. العناية بهؤلاء تتطلب جهدا هائلا. وقد وفق الله تعالى بلادنا وشرفها وأعزها أن نالت شرف خدمة هؤلاء الضيوف، ضيوف الرحمن. هؤلاء يحتاجون إلى أطباء، وهؤلاء الأطباء يحتاجون إلى أموال تدفع لهم وإلى مستشفيات تجهز، وهذا ولله الحمد تجده في منى، في عرفات، في عرصات مكة تجد سيارات الإسعاف، وبعض الحجاج مريض بأمراض مزمنة، وبعضهن تلد في عرفة أو في غيرها، وبعضهم مصاب بأنواع من الأمراض لكبر سنه، ومع ذلك يعتنى بجميع هؤلاء. وقد أنزل الله تعالى السكينة عليهم. انظر في أي تجمع كبير في العالم ستجد هناك جرائم قتل وجرائم اغتصاب وجرائم سرقة وجرائم اختطاف وجرائم متنوعة، ومع ذلك يأتي هؤلاء الحجاج بالملايين، ولا تكاد أن تسمع ولله الحمد مثل هذه الأمور. هل سمعتم أنه وقع جرائم قتل خلال ما مضى من سنوات؟ جرائم اختطاف، جرائم اغتصاب. يحمي الله تعالى هؤلاء الحجاج، ثم يسخر الله تعالى أيضا من أبناء هذا البلد المبارك من يقوم على حفظ أمنهم وعلى العناية بهم. هذه العناية بهؤلاء الحجاج، كانوا في الجاهلية يفرحون بما يصنع بما يضعون من بط أو فرش في الحرم لأجل أن يصلي عليها الحجاج، يتشرف أحدهم أن يضع بساطا. نحن اليوم نرى هذه المشاريع الكبيرة جدا في الحرم، اليوم يمكن أن يطوف حول الكعبة خلال ساعة واحدة أكثر من 107,000 طائف، أكثر من 107,000، وهذا رقم كبير في هذه المساحة. يمكن أن يصلي في الساعة الواحدة الآلاف، مئات الآلاف من الناس، هؤلاء الداخلون والخارجون كلهم يحتاجون إلى من يعتني بهم، إلى من يقوم بشؤونهم، إلى من يوفر لهم الطعام خلال هذه الأيام، إلى من يوفر الأماكن الصالحة لأجل أن يحفظ منها فيها هذا الطعام حتى لا يفسد. هذه المشاريع الكبيرة كنا نرى قبل أكثر من 20 سنة أو 25 سنة عندما كان الحجاج ينحرون الهدي، ربما بعض من حج تلك السنوات رأى هذا. ألم تروا أنهم ينحروا أحدهم هديه ثم يدع الشاة مكانها، حتى السلخ وتقطيع اللحم لا يفعله، إنما هو مجرد أنه نحر الهدي ورمى جمرته وأتم نسكه، وهذا اللحم يبقى لا يستفاد منه وربما أدى إلى ضرر أيضا. واليوم ولله الحمد رتب ذلك وصار هذا الهدي ينحر وصار ينقل إلى المحتاجين في عدة بلدان إسلامية، والطائرات تذهب إليهم ويفرح الناس بلحم نحر في مكة وصنع وحسن وجمع ثم حمل إليهم في كل بلد. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن العدل أن يقال للمحسن أحسنت. لا أقوله والله تزلفا ولا تقربا إلى أحد، وأنتم تعلمون مني ذلك ولله الحمد، ولكن أن يقال للمحسن أحسنت لأجل أن يشعر أن الناس دعوا له وشعروا بإحسانه وعمله، هذا منهج شرعي. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على من يعمل عملا صالحا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود، يمدح قراءته لما أحسن، قالها أمام الناس، وقال: إني لأعلم منازل الأشعريين وإن لم أرى منازلهم في النهار، يعني إذا سافروا، من حسن تلاوتهم بالقرآن. وقال: إن من أمن الناس علي في ماله ونفسه وأهله أبو بكر، فأثنى على أبي بكر. فكذلك من أحسن وقام على شؤون الحجاج وشعر بالأخوة الإسلامية، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الشعور يشعر به العسكري الذي يقف يرش الماء على الحجاج تبريدا عليه، ما الذي يدفعه إلى هذا؟ هذا الشعور يشعر به الطبيب الذي يزاحم الناس لأجل أن يصل إلى مريض سقط في الطواف أو في غيره، هذا الشعور يشعر به كل من يقوم على هؤلاء الحجاج، يشعر أنه يتعبد لله تعالى بالعناية بهم وحفظ صحتهم وحماية أمنهم والقيام على شؤونهم. فإن أخلص النية لله وطلب ما عند الله تعالى في هذا العمل الصالح، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يسقون الحجاج، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، رواه البخاري عن ابن عباس، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، كل من قام على هؤلاء فهو على عمل صالح. ونسأل الله تعالى أن يأجر كل من قام على خدمتهم، بداية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومن معهم، وأسأل الله أن لا يحرم كل من قام على خدمة الحجاج وعلى شؤونهم وعلى العناية بهم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن هؤلاء الحجاج الذين حجوا إلى بيته الحرام. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك، اللهم ارحم وأطعم جائعهم، اللهم وقت عاريهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم كلهم في المضائق، واكشف لهم وجوه الحقائق، واجمع على الخير والهدى كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن وفي بلاد الشام وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ جنودنا على الحدود وعظم أجرهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم.